ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدرك السمع الا هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام التابعين الحسن البصري، هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في مصر يا نعم الاسلام. وان سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الله قد يؤثر على رسالته وعلى تبليغه والى شيء شيئا بينه وبين اهله، ثم ذهب بحمد الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.